السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم أيها الكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من باب القضاء. ومناسبة ذكر هذا الباب هنا أنه لما فرغ من ذكر أحكام القرض، وكان كثير من الناس لا يمكن أن يقرض إلا بشيء يستوثق منه، يستوثق به حقه، ناسب أن يذكر باب الرهن بعد ذلك. فأحيانا أن تذهب إلى إنسان تقول له: أنا أريد أن أقترض منك 1000 ريال مثلا. يقول: والله ما في إشكال، وأنت عندي ثقة وكل شيء، لكني أخاف يعرض لك أي عارض وكذا، تعرف أمور الدنيا، فأنا أريد أن أستوثق من حقي، إيش تعطيني؟ تقول: أنا أعطيك الجوال، أو أعطيك الكمبيوتر، أو أعطيك الكتاب، حتى لو تعثر سدادي فإنك تستطيع أن تستوفي منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بادئا بتعريف الرهن، قال: هو لغة الثبوت والدوام. يقال: ما راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة، دائمة يعني ما تزول. قال: وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. إذن ما تعريفه في الشرع؟ توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، اكتب بعدها أو بعضه، منها أو من ثمنها. لاحظوا التعريف، تعريف دقيق جدا ومحتوي على أمور سوف ترون، يعني محترزات فيه سوف ترون في الشروط بعد قليل أنها مهمة. يقول: توثيقة دين بعين. نأخذ صورة المسألة. صورتها أنه مثلا أنا أتيت لأقترض منك 1000 ريال مثلا، فقلت لي: يا يونس، أنت إن شاء الله ثقة عندي وكل شيء، لكن كيف أنا أضمن حقي؟ ما أدري ما الذي يعرض لك، كيف أضمن حقي؟ قلت لك: والله خذ هذا كتاب المغني، اجعله عندك، وكتاب مهم جدا في الخلاف العالي، وأنا ما أريد أفرط به، لكن خذ الكتاب، فإذا جاء وقت المكافأة وأنا ما سددت فإنه يمكن أن يباع وتأخذ حقك منه، تأخذ حقك. إذن هذا فيه توثيقة دين بعين. الدين ما هو؟ القرض الذي أنا اقترضته منك 1000 ريال. والعين ما هي؟ العين هو كتاب المغني. وقال: يمكن استيفاؤه أو بعضه. يمكن استيفاؤه، هذا ضمير راجع للدين، يمكن استيفاؤه يعني يمكن استيفاء الدين. قلنا: أو بعضه. هذه الكلمة ما فائدتها؟ يمكن استيفاؤه يعني استيفاء الدين كاملا، استيفاء الدين كاملا. هذا إذا كان الرهن قيمته أعلى من الدين. فإذا كان المغني قيمته في السوق 1000 ريال موافقة للدين أو أكثر، 1200 ريال، فإنه تستطيع أنت أيها الدائن لأن تستوفي منه كاملا. أو بعضه، استيفاؤه أو بعضه يعني بعض الدين. كيف؟ متى يكون؟ لو كان سعر المغني في السوق كما هو الحال، أظن يمكن 550 أو 600 ريال. طيب، فإذا كانت قيمته في السوق 600 ريال، معنى هذا أنه إذا حل الأجل وأنا لم أسدد، فبعت أنت أو باع الحاكم الكتاب المغني، فإنك سوف تأخذ 600 ريال مما لك علي، ويبقى لك علي 400 ريال. نقول: استيفاؤه أو بعضه، منها أو من ثمنها. منها يعني من العين التي جعلت رهنا، أو من ثمنها التي هي عندنا في المثال، ما هي؟ كتاب المغني. قال: وهو جائز. طيب، قوله: منها أو من ثمنها. منها أو من ثمنها، منها يعني هذا إذا كانت من جنس الدين، إذا كانت العين المرهونة من جنس الدين، أو من ثمنها إذا كانت العين المرهونة ليست من جنس الدين. كيف؟ ما مثاله؟ العين المرهونة ليست من جنس الدين، هذا المثال الذي ذكرناه لك قبل قليل في مثال المغني، تبيع المغني وتأخذ فلوس، فهذا من ثمنها. منها إذا كنت أنا قد رهنت عندك من جنس الدين، كما لو كنت الألف ريال هذه رهنت مكانها ألف لكنها مصروفة مثلا ريالات مثلا، أو رهنتها بالدولار أو نحو ذلك، فإنك تستطيع أن تستوفي ثمنها منها. قال وهو جائز بالإجماع. ما هو اللي جائز بالإجماع؟ ها؟ الرهن، عقد الرهن جائز بالإجماع. هو الحقيقة جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فرهان مقبولة في سورة البقرة، من كتب على سفر ومن تجد كاتما فرهان مقبولة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالكتاب والسنة دالة، والإجماع دال على ذلك، الإجماع أيضا دال على ذلك. قالوا ولا يصح، لعل الشيخ اختصر على إجماع على اعتبار أن الإجماع لابد أن يكون له مستند، لابد أن يكون له مستند. قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول، ولا يصح بدون إيجاب وقبول. ما هو الذي لا يصح بدون إيجاب وقبول؟ الرهن لا يصح إلا بإيجاب وقبول. أقول رهنتك كتاب المغني، تقول قبلت أو تقول ارتهنته. قال أو ما يدل عليهما، أو ما يدل عليهما، يدل عليهما ما يلزم نفس الكلمات هذه، رهنتك ارتهنت أو قبلت، لا، ممكن أن يكون ما يدل عليهما. كيف؟ يعني أنا قلت لك أريد قرض ألف ريال، قلت أنت والله طيب أنا كيف أضمن حقي؟ قلت لك والله خذ هذا المغني اجعله عندك، فإن لم أسددك فلك أن تبيع. نحن لم نقل، لا أنت قبلت ولا أنا قلت أني رهنتك، ولكن المعاطاة ويعني وجملة الكلام الذي دار دال على ذلك. قال ويعتبر معرفة قدرية. طيب الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شروط الرهن، وقبل أن ندخل لشروط الرهن أذكر لك أركان الرهن. أركان الرهن خمسة أركان. الأول الراهن اللي هو مالك هذه العين. أنا لما رهنتك كتاب المغني، لما جعلته عندك، أنا إيش يسمى راهن. طيب أنت اللي قبضت كتاب المغني الذي تريد أن تستوثق منه بحقك، ماذا تسمى أنت؟ تسمى مرتهن. إذا أنت الدائن تسمى مرتهن اللي قبضت العين، وأنا اللي أعطيتك العين المدين إيش يسمى؟ راهن. طيب وعندنا مرهون، ما هو المرهون؟ كتاب المغني. ومرهون به، ما المرهون به؟ هو الدين، الألف ريال، الدين الألف ريال. وعندنا الصيغة التي هي الإجابة والقبول وما يدل عليهم التي تقدمت قبل قليل. قالوا يعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته، هذا هو الشرط الأول من شروط الرهن. ما هو؟ قال معرفة قدره، معرفة قدر إيش؟ قدر الرهن وجنسه وصفته. قدره مثل كتاب المغني 15 مجلدا، جنسه كتب، صفته الكتاب جيد وممتاز وجديد وما فيه يعني تمزق ولا فيه شيء. إذن هذا معرفة القدر والجنس والصفة. كذلك مثلا لو كان عندنا، لو كنت قد رهنتك تمرا مثلا، فتقول معرفة قدره مثلا تقول 10 كراتين، وجنسه تمر سكري كذا، وصفته تقول تمر سكري الدرجة الثانية مثلا أو الدرجة الأولى إلى آخر ذلك، ناشف رطب بحسب ما يتغير به السعر نحو ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يعرف قدره وجنسه وصفته، لأنه ما يحصل التوثيق المقصود إلا بأن يعرف، إلا بأن يعرف هذا، فهذا يكون دافع للتنازع الذي قد يطرأ بعد ذلك. قال وكون راهن جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني. ما هو؟ أن يكون الراهن جائز التصرف. التصرف ضع تحتها خطا، لاحظ ليس جائز التبرع وإنما جائز إيش؟ التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف جائز التصرف هو أن يكون مالك المرهون أو مأذون له فيه كما سيأتي. وأوضح لك بالأمثلة حتى يتبين لك الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع. مثلا عندنا ناظر الوقف ولي اليتيم، هؤلاء تقدم لنا في القرض أنهما غير جائزة التبرع، أليس كذلك؟ ولذلك فليس لهم أن يرهنوا، ليس لهم أن يقرضوا. أما هنا فلهما أن يرهنا. ليش؟ لأنهما جائزة التصرف. وخرج بقولنا جائزة التصرف غير جائزة التصرف، مثل الصبي مثلا، أو مثل الإنسان الذي عنده مال لكنه محجور عليه، مثل المجنون. هؤلاء جميعا غير جائزي التصرف. قال مالك للمرهون أو مأذون له فيه، هذا هو الشرط الثالث. ما هو؟ أن يكون الراهن الذي هو يونس في المثال مالك للمرهون، مالك للمرهون اكتب بعدها أو منافعه، أو منافعه، أو مأذون له فيه، أو مأذون له فيه. مالك للمرهون، مالك للمرهون مالك لكتاب المغني، أو مأذون له فيه، مأذون له فيه، مثل ما لو استعرت كتابا لأجل أن أرهنه. قلت لعمر أريد أن أستعير منك كتاب شرح منتهى الإرادات لأجل أن أرهنه في الدين الذي علي لمحمد. طيب قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ضابطا لما يصح رهنه، ضابطا لما يصح رهنه. يقول يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. إذن هذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم، ولأجل هذا انظر هو في الزاد. قال لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، من الراهن أي المدين. وهذا الاستيثاق وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك أنه يصح في كل عين يجوز بيعها. لماذا اشترطنا يكون يجوز بيعها؟ قال لأن المقصود أن يستوفى منه. فنحن يا كرام إذا رهنا شيئا لابد يكون هذا الشيء المرهون يجوز بيعه حتى يستفيد المرتهن منه، يستفيد المرتهن منه. إذا حل الدين يستطيع أن يبيعه. أما لو أن إنسانا رهن في دين عليه خمرا مثلا، إيش يستفيد الدائن؟ إذا حل الأجل ما يستطيع أن يبيع، أو آلات معازف لا يستطيع أن يبيع، أو كلبا جلكم الله لا يستطيع أن يبيع. واضح؟ فهذا الذي جعلهم يشترطون إيش؟ أن يكون عين يجوز بيعها. وقوله عين يصح في كل عين يجوز بيعها، هذا أخرج المنافع، هذا أخرج المنافع. المنافع يا كرام لا يصح أن ترهن دون أعيانها، لا يصح أن ترهن دون أعيانها. كيف يعني؟ يعني مثلا لا يمكن أن أقول لما اقترضت منك 1000 ريال قلت لي أنت طيب ماذا ترهنني؟ قلت والله أرهنك منفعة سكناي في هذا البيت، أنا مستأجر هذا البيت فمنفعته مملوكة لي، أنا أرهنك هذه المنفعة. حقيقة الحال المنافع لا يمكن رهنها يا كرام، لا يمكن. ليش؟ لأنه كل يوم يمضي، كل يوم يمضي خلاص المنفعة ذهبت، المنفعة ذهبت وما يمكن أن تسترد. فأنت ماذا تمسك بيدك؟ أنا أعطيتك الكتاب أمسكته بيدك تستطيع أن تستوفي منه، لكن لو قلت لك رهنتك منفعتي من هذا البيت، كل يوم يمر خلاص يتلف جزء منه حتى تذهب المنفعة كاملة. طيب هذا ضابط مهم، أنه ما صح بيعه صح رهنه. ومنه تعرف أنه يعني لو سئلت عن أي شيء، عن أي شيء تنزل على هذا الضابط. هل يصح بيعه؟ إذا كان يصح بيعه فمعناه يصح رهنه. فمثلا أنت لو كنت مؤجرا لبيت، هل لك أن تبيعه؟ نعم لك أن تبيعه، لك أن تبيعه. لو كنت معيرا لسيارة، هل لك أن تبيعها؟ نعم لك أن تبيعها. النقد مثلا، هل لك أن تبايع به؟ نعم لك أن تبايع به، فلك أن ترهنه. وكل شيء، كل شيء، يعني انتبه، لا يخطر بالك أنه في شيء يصح بيعه ولا يصح رهنه. لا، الأساس أنه كل شيء يصح بيعه فمعناه يصح رهنه. حتى يعني هات لي مثال، يعني مثلا لو تقول فاكهة مثلا، هل ممكن ترهن؟ نقول نعم ممكن ترهن. فلو أني إذا أتيت أقترض منك، قلت لي أنت والله ما أقرضك لبرهن، فأنا أتيتك مثلا ببطيخ كمية فجعلتها عندك رهنا، ممكن تكون رهنا؟ نقول ما دام يصح بيعها فمعناه يصح رهنها. ماذا تفعل أنت بالبطيخ؟ تأكله، صح؟ البطيخ تحفظ عندك، تحفظ عندك. فإذا رأيت أنت أنني لن أسدد، فإنك تبيع على التفصيل الذي يأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، قال حتى المكاتب، يعني حتى إنه يصح رهن المكاتب. ما هو المكاتب؟ المكاتب هو عبد مملوك اشترى نفسه من سيده، هذا هو المكاتب، هذا هو المكاتب. لو أن عندك عبد مملوك، عندك عبد مملوك اشترى نفسه منك، قال والله شوف أنا أريد أن أكون حرا، قلت أنت والله أنا ما عندي مال الحقيقة، فأنا لو اعتقك فإني أكون خاسرا، أخسر بذلك. قال خلاص أنا أشتري نفسي منك. كيف؟ يعني يكون في أوقات الراحة، مثلا الظهر، في المساء، كذا، بدأ يعمل في أوقات الراحة هذه ويؤدي إليك اقساط. بكم؟ والله سعره في السوق مثلا 10,000 ريال، هذا العقد. قال خلاص أنا سأشتري نفسي منك كل شهر وسلمك 500 ريال، فإذا تم فإنه يكون حرا. طيب المكاتب، المكاتب هل يصح بيعه؟ هل يصح بيعه؟ يأتي تفصيل في غير هذا الموضع في كتاب العتق من الروض، يأتي أنه يصح بيعه. فأنا لو عندي عبد مملوك، وعندي عبد مملوك وكاتبته، بمعنى أنه اشترى نفسه مني، صار يؤدي الأقساط، أدى مثلا 2,000 ريال وبقي عليه 8,000، هل ممكن أبيعه إياك؟ نعم ممكن أبيعه إياك، ويبدأ إيش؟ يؤدي إليك أنت المتبقي. قالوا ويمكن من الكسب. من هو يمكن من الكسب؟ من هو؟ المكاتب. المكاتب يمكن من الكسب، يعني أنه هذا العبد المملوك الذي عندي لما اشترى نفسه مني وبدأ يؤدي هذه الأقساط، ثم بعته إياك، فإنه يستمر، ما بعته إياك، لا، ثم رهنته إياك، احنا قلنا أنه يصح بيعه فيصح رهنه، رهنته إياك على الدين 1,000 ريال، جعلته عندك، يقول انتبه، لابد أن تمكنه من الكسب. فأنا إذا رهنته عندك، مو معنى تتسلط عليه وتقول له لا ما في شغل، ما تذهب تشتغل الظهر ولا المساء يعني أنا قد رهنتك، لا، بل يجب عليك أن تمكنه من الكسب، يجب عليك أن تمكنه من الكسب، تجعله إيش؟ يعمل في الأوقات التي كان يعمل فيها عندي. لكن يقول وما يؤديه من النجوم رهن معه. إيش معنى النجوم؟ يعني الأقساط، الأقساط شيء منجم يعني مقسط أو على دفعات، نزل القرآن منجما يعني على دفعات، ما يؤديه من النجوم رهن معه. يعني هو نحن قلنا أنه أنا رهنتك هذا العبد، رهنتك هذا العبد ماشي، فهو ما دام عندك يعمل، طيب ما يجمعه من المال الأقساط الشهرية هذه يأتي بها إلي ولا أين يذهب بها؟ يجعلها عندك أنت. يقول ما يؤديه من النجوم رهن معه يبقى. يقول وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه. إيش معنى عجز؟ يعني إذا عجز المكاتب عن أداء باقي الأقساط، عجز المكاتب عن أداء باقي الأقساط، فإنه يثبت الرهن فيه وفي كسبه، يثبت الرهن فيه وفي كسبه. كيف يعني؟ يعني هو أول شيء كان اشترى نفسه مني وأدى إلي مثلا 1000 ريال، ولما انتقل عندك أدى 1000 ريال ثانية، كم الباقي عليه؟ الباقي عليه كم؟ 6000. اتفقنا ثمنه أو قيمته 10000. فلما حمل عندك ووصل إلى أن سلمك 2000، قال أقول خلاص بس أنا ما أريد أكون حرا الحقيقة. يعني موضوع شراء نفسي من سيدي هذا متعب، أعمل كل وقت وكذا بس علشان هذا، خلاص يعني يقول لن أكون من دعاة الحرية، فيريد يبقى على رقي. ما الحكم؟ 1000 ريال التي أداها عندك أين تجعل؟ نقول تبقى عندك. يقول ثبت الرهن فيه وفي كسبه. لماذا ثبت الرهن فيه وفي كسبه؟ لأنه يا مشايخ الكسب كأنه نماء له، كأنه نماء له. كيف يعني نماء له؟ يعني أنا لو أني لما أعطيتك إياه، ما أعطيتك إياه كان مثلا لا يحسن مثلا نقول ليس قويا جدا، وهو يحتاج إليه في عمله أن يكون قويا، فأنت لما جاء عندك أدخلته نادي وصار خلاص يحمل أثقال وكذا وعضل الرجال وقوي، فإنه سوف يزيد ثمنه ما دام عمله يتطلب هذا الجهد البدني. فنقول هذه الزيادة هي مرهونة عندك، هذه الزيادة اللي في البدن هي نماء له صح، فهي مرهونة عندك. كذلك هذا زيادة الفلوس التي أداها هو إليك هي من جنس النماء، فيثبت الرهن فيها جميعا. قال وإن عتق بقي ما أداه رهنا. إن عتق من هو؟ العبد المملوك اللي أنا رهنتك إياه. عتق كيف عتق؟ يعني كمل لك 10000، كمل لك المتبقي اللي 8000 من 10. إيش الحكم؟ يعتق هو والثمانية آلاف تبقى إيش؟ رهن عندك. فالبقي ما أداه رهنا، يعني بقي ما أداه إليك بعدما انتقل إليك رهنا. قال ولا يصح شرط منعه من التصرف. يعني هو إذا انتقل عندك ليس لك يا شيخ، ليس لك أن تقول لا والله ما تشتغل، ما في شغل، ليس من حقك هذا. لماذا ليس من حقك هذا يا كرام؟ لأن عقد المكاتب الذي بيني وبينه سابق لعقد أو سابق على عقد الرهن الذي حصل بيني وبينك. قال والمعلق عتقه بالصفة. انتهينا الآن من إيش؟ من المكاتب. انتهينا من المكاتب. فالمكاتب قلنا ما دام يصح بيعه فيصح رهنه. طيب وش التفصيل في المسألة؟ التفصيل ذكره لك الشيخ. طيب قال والمعلق عتقه بصفة. المعلق عتقه بصفة، ما صورته؟ صورة المعلق عتقه بصفة، صورة المعلق عتقه بصفة أن تقول له مثلا إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، إذا دخل شهر رمضان فأنت حر. يقول المعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه، فعندها رقم واحد. قال وإلا صحة، وعندها رقم 2. يقول إن كانت يعني تلك الصفة توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. يعني أنا اشتريت منك اشتريت يعني مثلا نقول اقترضت، لا أفضل الشراء اشتريت منك كمبيوتر مثلا لابتوب، واتفقنا على أن السداد في شهر شوال، تصح على مذهب كذا؟ تصح، ما في مشكلة ما دام أنه ليس قرضا فإنه يصح التأجيل. فاتفقنا على أنه في شهر شوال وأنا رهنتك عبدا غير المكاتب، خلاص انتهينا المكاتب اسمه زيد، وهذا المعلق عتقه بصفة عبد آخر اسمه بكر مثلا، فرهنته عندك وأنا قد قلت له ترى إذا دخل شهر رمضان فأنت حر إن شاء الله، فأنت حر لوجه الله. طيب يقول توجب قبل حلول الدين لم يصح رهنه، هذه الحالة الأولى. الدين يحل متى؟ في شوال، فما يمكن نجعله هو رهن، لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه إذا دخل رمضان بيمشي ويترك. قال وإلا صح، يعني وإن لم تكن توجد قبل حلول الدين فإنه يصح الرهن، فإنه يصح الرهن. كيف يعني لم تكن توجد قبل حول الدين؟ أنا قلت له أنت حر إذا دخل شهر ذي الحجة، والدين يحل في شهر شوال، يعني قبل ذلك بينهما شهر، يعني بينهما شهر أو شهرين، يعني حسب شوال أيضا. فإذا كانت الصفة لا توجد إلا بعد حلول الدين فإنه يصح رهنه. قال ويصح الرهن مع الحق، مع الحق يعني في صلبه، يعني مع الحق يعني مع العقد، يعني في صلب العقد، بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، بعتك هذا بعشرة أو قل بعشرة آلاف مثلا إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا أو سيارتك هذه أو جوالك هذا. فيقول يعني الآخر اشتريته منك ورهنته أو رهنتها، يقول لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن كيف يعني الحاجة داعية إلى جوازه؟ إذن يعني يقول الرهن يصح مع الحق، ما نقول الرهن لا يصح إلا بعد الحق. لماذا قلنا يصح مع الحق؟ يعني ينشأان مع بعض، مع بعضا. يقول لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن لأنه في ناس لو أنه ما قلت أنت بعتك هذا بعشرة ترهنني بها سيارتك هذا أو جوالك هذا أو عبدك هذا، فإنه سوف يمشي ويترك، يقول خلاص أنت نحن اتفقنا على أنك بعتني هذا بعشرة، خلاص أنا أؤديه متى شئت. طيب يا ابن حلال أعطني رهن، قال لك لا والله خلاص ما أنا لن أرهنك شيئا، والعقد قد تم، عقد بيع من العقود اللازمة. فلأجل هذا قال إيش؟ لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن فإذا لو لم نجز له أن يجعله مع العقد لم يتمكن من إلزام المشتري بعد العقد. قال وبعده، ويصح بعده يعني يصح بعد الحق بالإجماع، وهذا ما فيش كلام. قال ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق، فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. إذن لا يجوز قبل الحق، لا يجوز قبل الحق. ليش؟ لأنه تابع، والتابع عندنا قاعدة فقهية تقول التابع تابع، يعني التابع في الحقيقة تابع في الحكم، التابع في الحقيقة تابع في الحكم. يقول إنه لا يجوز قبله، لا يجوز قبل العقد، قبل الاتفاق. فلا يجوز أن أقول خذ هذا الجوال رهنا، رهنا رهنا على ماذا؟ على أني سوف أشتري منك غدا، سوف أشتري منك غدا كتاب شرح منتهى الإرادات مثلا، فهذا رهن لأجل ذلك العقد. نقول هذا لا يصح. إيش معنى لا يصح؟ يعني ما يلزم ولا شيء، ما يلزم ولا شيء. فإذا جاء الوقت إن شئت أنت أثبتت العقد مع رهنه، وإن شئت عدلت عن ذلك، وأنا كذلك. وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون مع الحق أو بعده. قال ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه. يعتبر يعني يشترط، كما تعرفون دائما عندنا كلمة يعتبر يعني يشترط أن يكون اللي هو الرهن بدين ثابت. دين ثابت يعني دين واجب، دين واجب. والدين الواجب يعني الدين اللي غير عرضة، ليس عرضة للسقوط، ليس عرضة للسقوط، مثل القرض اللي مر التمثيل به، ومثل ثمن المبيع الذي مر التمثيل به، وهكذا. قال أو مآله إليه، مآله إليه، مآله إليه يعني مآله إلى إيش؟ يعني مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت. اكتب عندها كثمن في مدة خيار. تعرفون الخيار؟ جوعان يعرفه. كثمن في مدة خيار، كثمن في مدة خيار. كيف يعني ثمن في مدة خيار؟ يعني أن لو أنني مثلا بعتك هذا الجوال مثلا، فقلت أنت، قلت أنت اشتريته منك لكن على أن أجربه أسبوعا، فإذا ناسبني فإني أعزم على الشراء، وإلا فإني أعدل عن ذلك. هل يمكن أن يؤخذ رهن على الثمن؟ أنا الآن بعتك هذا الجوال، صح؟ بعتك هذا الجوال، أنت قلت لن أسلمك الألف ريال ثمن الجوال، أسلمك إياه إذا نزلت المكافأة، وأيضا أريد أجرب أسبوع يمكن يناسبني يمكن لا. طيب هل ممكن أنا أخذ منك رهنا على ذلك؟ أقول لك والله شوف أنا ما الآن مشكلة، أنا أخاف ما تسددني، أعطني شيئا فأخذ من كتاب المغني مثلا، هل ممكن هذا؟ يقول الشيخ أو مآله إليه، ما دام مآل ثمن الجوال إلى الثبوت هذا هو الأصل، فمعناه أنه يصح أخذ الرهن عليه، يصح أخذ الرهن عليه. ولماذا لم نقل أنه خلاص ما دام عرضة للسقوط فإنه لا يصح أن يأخذ له أن يأخذ عليه رهن؟ لأنه يا كرام الأصل في العقد أنه نافذ، الأصل في العقد أنه نافذ، الأصل ما دام بعتك الجوال واتفقنا على 1000 ريال الأصل أنه نافذ، وشرط الخيار هذا هو استثناء، يعني الرجوع هو استثناء وليس هو الأصل. قال حتى على عين مضمونة كعارية، يعني حتى إنه يصح الرهن على عين مضمونة كعارية، كعارية فالعارية على المذهب مضمونة، هذا هو الأصل فيها كما سيأتي. هي ليست دينا في الأساس، لكن هي عين مضمونة، ما دام هي عين مضمونة فهي شبيهة بالدين. ما صورة المسألة؟ صورتها أن تقول أريد أن أستعير منك كتاب الروض المربع طبعة إثراء المتون، أريد أن أقول تعليقات، فأقول لك ما في مشكلة خذ عرضك إياه، لكن على أن ترهنني هذا الكتاب الذي معك. ما الكتاب الذي معه؟ مثلا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، رأيت أنه مهم عندك وكذا، قلت خلاص أعطني إياه رهنا، يصح هذا؟ يقول يصح، يصح. لماذا؟ لأنها عين مضمونة، ما دام عين مضمونة، عين مضمونة فإنها تكون شبيهة تكون شبيهة بالدين. قال ومقبوض بعقد فاسد، يعني يصح الرهن أيضا على مقبوض بعقد فاسد. المقبوض بعقد فاسد هو العقد الفاسد، هو اكتب عندك هو ما اختل فيه شرط من شروط البيع، هو ما اختل فيه شرط من شروط البيع. يقول يصح الرهن أيضا على المقبوض بعقد فاسد، على المقبوض بعقد فاسد. ما مثاله؟ مثاله مثلا ممكن أن نقول لو أنني بعتك مصحفا، لو أنني بعتك مصحفا، بيع المصحف على المذهب ما يصح، فيكون العقد إيش؟ فاسد. بعتك المصحف، أنت أخذت المصحف، هل لي أن أخذ رهنا على هذا العقد؟ يقول الشيخ نعم لي أن أخذ، مع أن العقد فاسد. طيب ما دام العقد فاسد لماذا صح أخذ الرهن؟ ها لماذا صح أخذ الرهن هنا يا مشايخ؟ صح عقد الرهن هنا لأنه أنا سأأخذ منك هذا الرهن حتى ألزمك بإرجاع المصحف، حتى ألزمك بإرجاع المصحف. فالعقود الفاسدة الرهن فيها صحيح، ما فائدة صحة الرهن؟ فائدة صحة الرهن أن الشخص الذي انتقلت إليه العين يطالب بإرجاعها، لأنه تبين لنا أن انتقال هذه العين كالمصحف مثلا في المثال على المذهب، انتقال هذا المصحف من يد يونس إلى يدك انتقال غير صحيح. قال ونفع إجارة في الذمة، يعني يصح الرهن أيضا على نفع إجارة في الذمة. ما صورتها؟ صورتها مثلا أنه عندك ابنائك تريد أن تعلمهم مثلا الحروف قراءة والكتابة، فبحثت قيل لك والله يونس يدرس القاعدة النورانية مثلا، أو في رواية القاعدة المدنية مثلا، فاستأجرتني على أن أدرس أبنائك هذا. الإجارة من العقود اللازمة، وهي نفع إجارة في الذمة. ما النفع هنا؟ النفع أني أعلم أبنائك القراءة والكتابة، اتفقنا على هذا أنه لابد أنا أعلمهم وخلال فترة معينة إلى آخره، لكن الحقيقة أنا لم ألتزم. السؤال يعني لم ألتزم، بدأت مرة أحضر مرة غيب إلى آخره. السؤال من البداية هل لك أن تأخذ رهنا علي؟ نعم، يقول لك المصنف يصح الرهن على نفع إجابة في الذمة. ف فلك أصلا من البداية أن تقول ليونس أصبر يا يونس، أنت وش تدرس؟ قال لك يونس والله أنا أدرس بكلية الشريعة. وش عندك من كتب؟ قال عندي كذا وكذا وكذا، وعندي كشاف القناع. تقول هذا كشاف القناع، أنا أريدك ترهنني، أريد منك أن ترهنني كتاب كشاف القناع. ليش أنت اخترت كشاف القناع؟ لأنه كتاب مهم طالب كلية الشريعة، لأنه يساعده على فهم الله. أو مثلا حاشية بن قاسم مثلا أو العنقري، فأخذتها رهنا، هذه مهمة بالنسبة لي، مهمة لها قيمة عندي. ومع هذا أنا لم ألتزم بتعليم أبنائك، بدأت يوم أحضر يوم أغيب كذا. ماذا تستفيد أنت من هذا الرهن الذي أخذته مني؟ تستفيد منه أنك تبحث عن مدرس آخر، يعني تبيع هذا الرهن، تبيع هذا الرهن وتبحث عن مدرس آخر تستأجره من ثمن هذا، تستأجره من ثمن هذا. هذا الذي يظهر في صورة هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: لا على دين كتابة، لا يعني لا يصح الرهن على دين كتابة. دين كتابة، ما هو دين الكتابة؟ ما هو دين الكتابة؟ هو الدين الذي على المكاتب، العبد الذي قبل قليل أنا قلت لك أنني كاتبته فاشترى نفسه مني زيد الأول، فهذا دين كتابة. هل لي أصلا من البداية لما قال أنا اشتريت نفسك مني، اشتريت نفسي منك قال ب10,000 واتفقنا على هذا، هل لي أنا أقول له أصبر أعطني جميع كتبك رهن؟ ممكن هذا؟ يقول المصنف لا، ما يصح. لماذا ما يصح يا مشايخ؟ لا يصح لأن الدين في هذه الصورة دين غير ثابت. الدين هنا دين غير ثابت. كيف عرفنا أنه دين غير ثابت؟ هو عرفنا أنه دين غير ثابت أنه هو يملك أنه والله بعد ما يؤدي لي 1,000 2,000 يقول لي خلاص أنا ما أريد أكمل، ما أريد أكمل، فهذا دين غير ثابت. قال: أو دية على عاقلة قبل الحلول، يعني لا يصح الرهن أيضا على دية على عاقلة قبل الحلول أو قبل الحول، ما في مشكلة. العاقلة من هم؟ العاقلة هم ذكور الأقارب. ذكور الأقارب يعني هذا في الجملة يعني، ولا سيأتيكم تفصيله في الديات. يقول ذكور العصبة. وقوله دية على عاقلة قبل الحلول، انتبه معي، الدية إذا إنسان قتل آخر وجبت عليه دية، إذا كان هذا القتل قتل خطأ أو قتل شبع عمد، فإن الدية تكون واجبة ليست فقط على الميت، بل على الميت ومن حوله من الذكور، من حوله من العصبات. طيب، هل للمجني عليه، هل المجني عليه أن يقول لأهل الجاني أعطونا رهنا على الدية حتى نضمن أنكم سوف تسددون الدية؟ هل لهم ذلك؟ يقول المصنف المسألة فيها تفصيل، يقول: أودية على عاقلة قبل الحلول. قبل الحلول ضع تحتها خطا واكتب فوقها ألف شطبة. فالدية على العاقلة قبل الحلول يعني قبل حلول الوقت الذي يجب سدادها فيه، أو قبل الحول يعني قبل تمام الحول الذي هي تؤجل، يعني هي تؤجل على 3 سنوات، كل سنة يأخذ ثلث الدية. فقبل تمام الحول، قبل وصول الوقت الذي يجب بذلها فيه، هل ممكن أن يؤخذ رهن عليها؟ يقولك لا، ما يمكن أخذ الرهن عليها. لماذا لا يمكن أخذ الرهن عليها؟ لأنها دين غير ثابت. ليش دين غير ثابت؟ ممكن أنه هؤلاء الأشخاص الذين أخذت منهم الدية، ممكن بعضهم يموت قبل تمام الحول، أو ممكن أن يفلس قبل تمام الحول، أو غير ذلك مما يأتيك تفصيله في الديات من مسقطات وجوب الدية على العاقل أو بعضهم. وقولنا قبل قليل لما قلت لك ألف شطبة يعني قبل الحول أو قبل الحلول، هذه الصورة ألف. طيب، مفهومه أنه بعد الحلول ممكن، بعدما تم الحول الذي هي مؤجلة إليه، فلم يؤدي أولياء الدم الدية، فتقول لهم أعطوني، إذا كنت من ذوي الدم تقول لهم أعطوني دية، أعطوني رهنا استوفي منه لو استمر عجزكم عن الدية. قال: ولا بعهدة مبيع، يعني لا يصح الرهن أيضا بعهدة مبيع. ما معنى عهدة المبيع؟ عهدة المبيع يعني تبعت المبيع، يعني تبعت المبيع. كيف يعني؟ ما صورتها؟ صورتها مثلا أني أبيعك مزرعة، أبيعك مزرعة، فبعتك إياها بمليون ريال مثلا. فالآن أنت قبضت إيش؟ المزرعة، أخذت المزرعة، وأنا أخذت إيش؟ المليون ريال. هل لك، هل لك أن تأخذ مني رهنا لأجل عهدتي هذا المبيع الذي هو المزرعة؟ إيش معنى عهدة المبيع؟ يعني التبعات، التبعات. هل لك أن تأخذ عليها رهنا؟ كيف يعني؟ يعني مثلا هل لك أن تقول والله شوف يا يونس، خلاص أنا أخذت منك المزرعة وسلمتك المليون ريال، لكن أنا خايف من الجماعة اللي حولك في المزارع هذه، تعرفون المزارع يكون فيها نزاعات على الأراضي، فأنا خايف أنه بعضهم يقول لا، أن بعض المزرعة أنت بعتني مساحة كبيرة، وأنا خايف أن بعضهم يقول أن بعض هذه المزرعة لي وليس لك، يكونون قد سكتوا لما كانت بيدك يا يونس، يستحون منك أو يخافون منك أو أي شيء، لكن لما انتقلت إلي يأتون يطالبون، فماذا تعطيني؟ قلت والله أنا أعطيك سيارتي رهنا مثلا. هل يصح هذا؟ يقول المصنف لا يصح بعهدة المبيع. ليش ما يصح بعهدة المبيع؟ لأني لو وضعت عندك سيارتي رهنا وتم مثلا 6 أشهر، قلت لك خلاص ما جاك أحد يطالب أنه جزء من المزرعة، تقول أنت لا أصبر ممكن السنة الجاية يجي، جيتك السنة الجاية، قلت والله ما أدري أنا يمكن يجيني أحد السنة اللي بعدها، وهكذا. فما فيه يعني وقت ينتهي إليه، ما في وقت ينتهي إليه، ولأجل هذا لا يصح أخذ الرهن عليه. قال وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة، يعني لا يصح الرهن أيضا بثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة. فهذه 3 أشياء، التعيين، التعيين ينافي الرهن، يعني لا يصح أخذ الرهن عليه. الرهن يؤخذ على ماذا؟ على الديون التي في الذمة وليس على الأعيان. الرهن يؤخذ على الديون التي في الذمة ولا يؤخذ على الأعيان، لا يؤخذ على الأعيان. قلنا في الأول إيش؟ توثيقة دين، توثيقة دين. كيف يعني؟ لماذا الثمن والأجر معينين نفع الدار معينة؟ لماذا هذه الأشياء لا يصح الرهن فيها؟ نأخذ بالمثال حتى يتضح. الآن لما اشتريت مثلا، اشتريت منك أنا، اشتريت منك كتاب الروضة المربع بهذا الجوال، بهذا الجوال، طيب اشتريت منك كتاب الروضة المربع بهذا الجوال، خلاص الآن هذا محدد، العين هي محددة أمامنا، والدين شيء غائب، شيء غائب عن مجلس العقد يسمى دين. طيب إذا اشتريت منك بهذا الجوال وليس بألف ريال في الذمة فهذا لا يخلو، إما أنه سلمك الجوال فتم العقد، صح ولا لا؟ وثبت، وإما أن يتلف الجوال فينفسخ العقد، وإما أن يتلف الجوال فينفسخ العقد. لماذا ينفسخ العقد؟ يتلف أحد العوضين، يتلف أحد العوضين، فلا يصح الرهن إلا على الديون. بقي شرط سادس، بقي شرط سادس ذكره هو ابن النجار في المنتهى، وهو اكتب عندك، بقي شرط سادس وهو تنجيز الرهن، وهو تنجيز الرهن. فلا يصح معلقا، فلا يصح معلقا كالبيع، البيع لا يصح تعليقه، الرهن ايضا لا يصح تعليقه. هذه الشروط للرهن جمعها الناظم بقوله شروط رهن 6، تنجيزه وكونه ممن يصح بيعه، وملكه المرهون أو منافعه، وأن يجيء بعد حق أو معه، وكونه عن واجب من الديون أو آيل له ومعلوما يكون. فهذا الشرط الأخير اللي أضفناه تنجيز هو اللي بدأ فيه الناظم بأول شيء. شروط رهن 6، تنجيزه وكونه ممن يصح بيعه، وملكه المرهون أو منافعه، وأن يجيء بعد حق أو معه، وكونه عن واجب من الديون أو آيل له ومعلوما يكون. فهذه 6، فهذه 6 شروط، هذه 6 شروط. الشيخ القعيمي في شرح على الزاد زاد شرطا زاد شرطا سابعا زاد شرطا سابعا وهو كون الرهن كون الرهن في عين في عين يصح بيعها في عين يصح بيعها. لكن المشهور المذكور في المنتهى وكذا هي ستة الشروط هذا نكتفي بهذا القدر. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.